يؤخذ من ماله ليغسل ويكفن. ثم الديون العينية والتي في الذمة أيضا، ثم الدين، الدين يعني الديون العينية والديون التي هي في الذمة، ثم الوصية، ثم التركة. فالدين مقدم على الوصية بالكتاب. لماذا قدمه الله جل وعلا في الآية بعد وصية يوصي بها أو دين، وسيأتي بعد وصية يوصى بها أو دين؟ قال لأن الدين النفوس تسعى إلى قضائه، أما الوصية فقد يقع شيء في نفوس الورثة فيريدون أن يستأثروا بها، فقدمها جل وعلا من باب بيان عدم التساهل فيها، وبيان أن تضييعها فيه شيء، فيه الإثم وفيه شيء عظيم، كمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان متكئا فحذر من الكبائر من الشرك والعقوق، فلما وصل الى الزور جلس وجلس قال الا بقول الزور الا وشهاده الزور، وصار يكبرها حتى قلنا ليته سكت. ليس من باب ان الزور اشد من الشرك، لا، ولكن من باب ان الزور أمر عظيم ثم الناس قد يعني يتساهلون فيه. فكذا الوصية ليس لأنها أوجب من الدين، لا، بل الدين أوجب منها ومقدم، لكن قد يتساهل الناس في الوصية، ولهذا قد يمثل مثل ما قال أهلها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، يعني نظام الجاهلية كان من قبل يقدم الابن الأكبر ويقدم من يقاتل في ميراث ولا يعطى الباقون، لا يعطى الباقون، فالله جل وعلا قال أنت ما تدرون، فقد يكون الأب أقرب نفعا من الابن، وقد يكون الابن أقرب نفعا من الأب، والله جل وعلا صاحب له الحكمة العظيمة، فأعطى كل واحد منهم فريضته وحقه ونصيبه. لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، جمع بين العلم والحكمة، هذا الاسم، هذان اسمان العليم الحكيم قد اقترنا في كتاب الله جل وعلا في 36 موضعا، وفي جميعها يقدم جل وعلا العليم على الحكيم إلا في 6 مواضع، إلا في 60 مواضع قال حكيم عليم، 6 مواضع في الأنعام وغيرها أيضا، فهو عليم واسع العلم مع حكمة، فيضع كل شيء في مكانه المناسب له. أما الأزواج ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لمات الزوجة فتأخذ نصف مالها إذا لم يكن لها ولد منك أو من غيرك، أي ربيب أو ربيبة، فإن كان لها ولد منك أو من غيرك فتأخذ الربع. أما المرأة فإن مات زوجها ولم يكن له ولد منها أو من غيرها فتأخذ الربع، أما إن كان له ولد منها أو من غيرها فتأخذ ماذا؟ الثمن، وهذا كله من بعد وصية يوصى بها أو دين، توصون بها دين. وإن كان رجل يورث كلالة، الرجل الذي ليس له أصول ولا فروع، لا والد ولا ولد، فهذا إذا أو امرأته وله أخ أو أخت فورثه الإخوة، إخوته، إن كانوا إخوة أشقاء أو إخوة لأب فسيأتي فريضتهم في آية آخر النساء، يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخ، لو كان له والد لذكره، إذا ليس له ولد وله أخ، إذا ليس له والد أيضا وله أخت، فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإذا كان مات لا والد له ولا ولد له، فإن ترك أختا تأخذ النصف، وإن ترك أخا يأخذ كل المال، فإن كانت اثنتين فلهما ثلثا ما ترك، إذا كانت أختان فعندهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حق الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء أو الأخوة لأب والأخوات لأب. أما الإخوة لأم فها هنا وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، هذا غير الأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخت لأب والأخ الشقيق والأخت لأب، ولهذا جاء في كلام ابن عباس وله أخ أو أخت لأمه، فلكل واحد منهما السدس، إذا مات وترك أخ لأم عنده السدس، أخت لأم عنده السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء، الإخوة لأم يشتركون كما يأخذ الأخ لأم تأخذ الأخت لأم، ليس كالإخوة والأخوات الشقيقات والأبناء مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين. من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار دون إضرار، دون إضرار لا بد الوصية أن تكون على عدل لا ضرر فيها ولا جرى ولا حيلة ولا ميل عن شرع الله سبحانه وتعالى، وصية من الله، هذا تأكيد لهذه المواريث. والله عليم حليم، سبق عليم حكيم، وهذا عليم وهو حليم بعباده أيضا، لأنه جاء غير المضار وصية من الله، فاعلم أن الله عز وجل حليم بعباده، فمن واقع المعصية فليتب وليرجع إلى الله جل وعلا، وفإن الله تعالى يتجاوز عنه. لو جمعنا هذه الآيات آية 11 و12 من سورة النساء والآية 76 بعد 100 من سورة النساء وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس الصحيحين ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل أولى أو فلأولى رجل ذكر، صحيحين. وفي السنن حديث المغيرة بن شعبة محمد بن مسلمة أن أبا بكر أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الجدة السدس. هذه النصوص كلها نستطيع أن نجمع مسائل الميراث. فبالنسبة للأولاد الذين هم من الصلب الأبناء أو أبناء الأبناء والبنات أو بنات الأبناء، فالذكر له حظ الأنثيين إذا لم يكن معهم آخر، إذا كان معهم آخر يعطى حقه، ثم نعطي الذكر ضعف الأنثى، وهذا بالإجماع. ومثل ذلك ابن الابن مع بنت الابن، فإن كان أبناء وأبناء أبناء فأبناء الأبناء لا يأخذون، لأن الأبناء مقدمون عليهم فيحجبونهم. الأولاد ذكور وإناث، إذا كان ذكور وإناث للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا كان ذكور فقط يأخذون كل المال أو يأخذون ما بقي، إذا كان ذكور فقط أخذوا كل المال، إذا كان ذكور مع جدة أو أم أو زوجة فيأخذ هؤلاء حقهم وما بقي أخذه مال الأبناء الذكور. أما البنات فإن كنا لوحدهن لا ذكر معهم اثنين فأكثر فلهن الثلثان، ثلاثة فأكثر، أما الاثنين فمأخوذة من قول جل وعلا فإن كانت اثنتين أي الأختان، إذا كان الأختان تأخذ الثلثان فالبنتان تأخذ أيضا الثلثان، ولأن الله تعالى قال فإن كانت واحدة فلها النصف، إذا الثنتان لها أكثر لهن أكثر من النصف، لهن أكثر من النصف. وأيضا لو كان عندنا بنت وابن للذكر مثل حظ الأنثيين، البنت تأخذ ثلث والذكر كم يأخذ؟ ثلثان، وحق الذكر يساوي حق البنتين، فالبنتان لهن الثلثان، فالبنتان لهن الثلثان، وهذا كله بإجماع العلماء، بإجماع العلماء. نعم. وأيضا الحديث الذي ذكرناه صباحا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى لبنتي سعد بن الربيع الثلثان، مات أبوهما في غزوة أحد، فجاءت زوجته تشتكي أن عمهما أخذ مالهما فأعطى، فأنزلت الآية فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم بنتا سعد بن الربيع الثلثان، فإن كانت بنتان فلهن الثلثان، أكثر من بنتين ثلاثة فأكثر فلهن أيضا الثلثان. أما قوله فإن كانت فإن كنا فوق اثنتين، ليش جاءت كلمة فوق؟ لبيان أن الثنتين تأخذ ثلثين، وأيضا أزيد من الثنتين تأخذ أيضا الثلثان ولا تأخذ أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. ودلت الآية أنه لو كانت بنت تأخذ النصف، فإن كانت واحد فلها النصف، فإن كانت معها بنت ابن أو بنات ابن، فالآية يقول تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن الثلثان، إذا كانت نساء بنات الصلب أكثر من ثنتين أو ثنتين فأكثر لهما الثلثان. طيب إن كانت بنت واحدة تأخذ النصف، فإن وجدت بنت ابن أو بنات ابن نعطيهن السدس حتى نكمل الثلثين، حتى نكمل ماذا؟ الثلثين، وهذا كله بالإجماع. وقوله مما ترك أي من جميع المال الذي تركه بعد أن يستوفى حق التغسيل والكفن والدفن والديون والوصية. ويؤخذ هذا من كل ما كان من عقار أو أثاث أو ذهب أو فضة أو ديون الميت على غيره أو دية أو غير ذلك. ثم انتقل إلى ميراث الأبوين، ولأبويه لكل واحد منهما السدس، الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس إذا كان ولد. الولد اسم الذكر والأنثى، فإن كانت أنثى، إذا كانت الأنثى الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، ويقسم باقي المال، فإن بقي شيء أعطي للأب. أما إذا كان الولد ذكرا فالأم تأخذ السدس أيضا والأب يأخذ السدس ولا يزيد على ذلك. مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وولده أبواه، إذا لم يوجد الولد فهنا تأخذ الأم الثلث، إذا لم يكن هناك ولد تأخذ الأم الثلث بشرط أن لا يكون هناك أخوان فأكثر، لأنه قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن إذا مات، إذا ورثت الأم الابن وليس له أولاد لها الثلث بشرط أن لا يكون لهذا الابن إخوة، فإن كان له إخوة أنقصوها إلى ماذا؟ إلى السدس. فعند عدم الولد تأخذ الأم الثلث والباقي يأخذه الأب. لكن لو وجد مع أحد الأبوين أحد الزوجين مات وترك زوجا وأما وأبا، أو ترك زوجة وأما وأبا، فهذه اللي تسمى بالعمرية، فالزوجة تأخذ حقها أو الزوج يأخذ حقه، الزوج له النصف والزوجة لها ربع، الأم تأخذ ثلث الباقي وليس كل المال، وليس كل المال، وأن يكون زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصائلة فلا تكن عن العلوم قاعدة. إذا كان هنا سمى بالعملية لأن عمر قضى فيها قضاءان، وقضاء الثاني هو الذي استقر عليه، فتعطى الزوجة حقها أو يعطى الزوج حقه والأم تأخذ ثلث الباقي وما تبقى فيأخذه الأب، وتسمى المسألة بالعملية. أما الأم مع الإخوة أشقاء أو لأب أو لأم تأخذ السدس، تأخذ ماذا؟ السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. ثم انتقل إلى ميراث الزوج والزوجة، فقال ولكم نصف ما ترك الزوج، يأخذ النصف إذا لم يكن معها له للزوجة ولد منه أو من غيره. فإن كان للزوجة ولد منه أو من غيره، والولد هذا سواء ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر، أو واحد أو أكثر، ينقص من النصف إلى ماذا؟ إلى الربع. أما الزوجة فتأخذ الربع إذا كان زوجها ليس له أولاد منها أو من غيرها. فإن كان للزوج أولاد منها أو من غيرها ذكورا أو إناثا واحد أو أكثر، نقصت من الربع إلى كم؟ إلى الثمن، فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها يومين. ثم انتقل للكلام على ميراث الإخوة، وهؤلاء الإخوة لأم، فالإخوة لأم مقصودون، المقصودون بهذه الآية وهذا بالإجماع يأخذون السدس، ولهذا قال إن كان رجل يؤخذ كلالة، والكلالة كالإكليل، وش الإكليل؟ الذي يوضع على الرأس ويكون محيطا بأطراف الرأس، فهذا الكلالة ليس له أطراف، اللي فوق غير موجود واللي تحت غير موجود، ما له ولا والد ولا ولد. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه الكلالة أقول فيها بقولي فإن أصلتك من الله وإن أخطأتك من نفسي والشيطان، الكلالة من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، وأصاب رضي الله تعالى عنه في ذلك، هذا هو الكلالة. فالأخت لأم تأخذ السدس، والأخ لأم أيضا واحد يأخذ السدس، فإن كانوا كثر إخوة رجال ونساء، فقال وله أخ أو أخت كل واحد له السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك إخوة وأخوات لأم فهم شركاء في الثلث، أي يشتركون في ماذا؟ في الثلث، يشتركون في الثلث. ها هنا مسألة مشهورة تسمى بالمسألة الحميرية أو الحمارية أو اليمية أو الحجرية. رفعت المسألة إلى عمر رضي الله تعالى فقضى فيها. وما هي المسألة؟ المسألة هي أن يكون فيها زوج وصاحب سدس وإخوة لأم وإخوة أشقاء، فالزوج نعطيه النصف وصاحب السدس يأخذ السدس، الإخوة لأم يأخذون الثلث، فنصف زائد سدس زائد ثلث يستغرق كل التركة، يبقى الإخوة الأشقاء يعني يصلون إلى الميت من جهة الأب والأم لا يبقى لهم شيء، والإخوة الأم يصلون من جهة الأم فقط وقد أعطوا وقد أعطوا. فعمر قضى بأن لا شيء للأشقاء، فجاء الإخوة الأشقاء وقالوا يا أمير المؤمنين هب أن أبانا حجر في اليم، يعني الأب بتاعنا غير موجود حجر، وفي رواية حمار سميت بالحمارية وقيل حميرية نسبة إلى أهل المنطقة حمير باليمن، وقيل حجرية لأنه قال هب أن أبان حجرا، وقيل اليمية لأنه قال حجرا في اليمن أي في الوادي أو في البحر. فقضى بذلك عمر بها. فبعض العلماء يقولون الإخوة الأشقاء لا يقولون شيء لأنهم عصبة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فما بقي فلأولى رجل ذكر، ونحن قسمنا الفريضة ولم يبقى شيء، فلا يأخذ الإخوة الأشقاء شيء، وهذا مذهب الأحناف. الجمهور قالوا لا بل نشركهم، نشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم، فيعطى الثلث للإخوة لأم، وعند تقسيم الثلث وتصحيح المسألة نشرك معهم الإخوة الأشقاء ونجمعهم ونقسم بينهم بالسوية. نعم طيب. والإخوة لأم يخالفون قواعد الميراث من جهات، من جهات الإخوة لأم يخالفون قواعد الميراث من جهات، ومنها أن الذكر يساوي الأنثى، ومنها أنهم يصلون إلى الميت بالأنثى ويرثون، ومن قواعد الميراث أنه من وصل إلى الميت بأنثى فإنه لا يرث. أما الإخوة الأشقاء والأخوات الأشقاء فنصت عليهم الآية في آخر النساء يستفتون كل يوم في الكلالة إن المرء من هلك ليس له ولد ولو أخت فلها نصف ما ترك، الأخت الشقيقة وحدها تأخذ النصف، الأخت لأب وحدها تأخذ النصف، فإن كن نساء فوق اثنتين فإن كانت اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، أختان شقيقتان فأكثر عندهم ثلثين، أختان لأب فأكثر عندهم إيش؟ الثلثين. أما إذا كانوا إخوة رجال النساء إخوة أشقاء وأخوات أشقاء للذكر من حظ أنثيين، إخوة لأب وأخوات لأب للذكر مثل حظ أنثيين، فإن كانت أخت شقيقة واحدة وأخوات لأب أو أخت لأب الأخت تدي ماذا؟ النصف، والباقي الثلثين هو السدس تأخذون أخوات لأب عصبة مع الميت. بقيت بعض المسائل هنا ظاهر الآيات ليس فيها النص على هذه المسائل، ومنها كون القاتل لا يرث وكون الكافر لا يرث وكون الأب لا يرث، ومنها مسألة الجد مع الإخوة ومسألة العون ومسألة الرد ومسألة ذوي الأرحام وبقية العصبة والأخوات لغيرهم مع البنات أو بنات الإبن، من أين نعرف أحكام هؤلاء؟ فالجواب بالنسبة لمن القاتل والكافر من الميراث، الله جل وعلا قال في الآية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فصار في الميراث ذكر مسألة النفع، من ينفع الميت، الكافر ما يريد للميت نفعا لأنه يسارع في أن يقتله ليرثه، فليس بأولى ليس له الحق أن يرث، هذا زيادة على النص القاتل لا يرث، القاتل لا يرث، وأما الكافر فلا يريد للميت نفعا أخرويا أيضا ولذلك فهو لا يرث أيضا. أما الرقيق العبد فإنه لا يورث لأنه لا يملك شيئا، ما عنده تابع لسيده ولا يرث أيضا لأنه لا يملك، والميراث إنما هو لمن ملك مما ترك، مما ترك فهو لمن يتملك وهو لمن يتملك. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نكتة هامنا قال في قول جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولم يذكر المرأة وإنما قال الأزواج، والزوجية فيها علاقة التناسب والتشاكل، وكونه وكون الزوجة من دين غير دين الإسلام فالكافر لا يرث المسلم، أشار إلى هذه النكتة رحمه الله تعالى. نعم. يبقى أيضا الرق المبعض، يعني بعضه رق رقيق وبعضه حر، فهو يرث بالجانب الحر ولا يرث بالجانب المبعض. يبقى الخنثى، الخنثى فهو على ذات أقسام، الذي هو خنثى وحاله ظاهر أنه ذكر فله حكم الذكر، والخنثى الذي حاله ظاهر أنها أنثى فله حكم الأنثى. وأما إذا كان خنثى مشكل فهذا العلماء يقول نحتمله ذكر ونجعل القسمة، ثم نحتمله أنثى ونجعل القسمة، وثم نعطيه أقل التقديرين، فإن كان على تقدير الأنثى أقل أعطيناه ذلك، وإن كان على تقدير الذكر أقل أعطيناه ذلك، والفارق بين الأقل والأكثر نوقفه حتى يظهر حاله جليا. وبعض العلماء قال بل نعطيه مقدار وسط بين الأقل والأكثر أخذا بالأمر الواجب كتاب الله جل وعلا بين العدل، والعدل هو الوسط، والعدل هو الوسط، لكن أكثر أهل العلم على القول الذي ذكرناه. أما مسألة الجد مع الإخوة فالجد له حكم الأب، إني تركت ملة أو اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن إبراهيم وإسحاق من أجداده فسمى أجداده آباء، سماهم آباء، فالجد يأخذ حكم الأب، فإذا كان الأب يسقط الإخوة فلا يرثون، فالجد يسقط الإخوة ولا يرثون. وما دام ابن الإبن كالإبن وهذا بالاتفاق، فأبو الأب كالأبي، وينبغي أن يكون هذا الخال أقوى. ثم اتفق الجمهور على أن أب الأب هو الجد، يسقط أبناء الإخوة والعمة وأبناء العم، إذن فيسقط الإخوة كذلك. هذا المذهب هو الأقوى، وهو اختيار أزيد من 20 صحابيا، واختيار الحنابلة كذلك، وقول بعض أهل العلم. وذهب الجمهور من فقهاء المذاهب إلى القسمة بين الجد والإخوة، يقسم بينهما، فالجد لا بد أن يكون له أوفى النصيب، أحيانا يتساوى مع الإخوة وأحيانا يأخذ أكثر منهم، لكن لا ينقص حظه في الميراث عن السدس. فينظر إلى الجد مع الإخوة عند الجمهور، هل يساوي ضعفه يساوي عدد الإخوة أو أقل أو أكثر؟ فإن ساوى ضعفه عدد الإخوة فله ثلث الباقي أو السدس، يستوي ذلك. فإن كان أقل أخذ ثلث الباقي، وإن كان أكثر أخذ السدس، وإن كان أكثر أخذ الباقي. هذا عند الجمهور، لكن القول الأقوى أن الجد يحجب الإخوة. أما مسألة الأب وهي إذا كان الورثة كثر، فإذا جئنا لنحسب نسبهم وجدناها أكثر من التركة، يعني هذا يدي نصف وهذا ثلث وهذا ربع وسدس، لما نجمع نلقى ماذا؟ الأصل لما نجمع نلقى مثلا 6 على 6 يساوي 1، أو 8 على 8 يساوي 1، أو 12 على 12 يساوي 1، لكن نلقى 13 على 12، إذا عادت المسألة زادت. فدليل العول من القرآن هو أن الله جل وعلا ذكر مقدار كل وارث، وهؤلاء الورثة لهم حالتان، إما أن يحجبوا أو لا يحجبوا، إما أن يأتي من هو أولى منهم فيأخذ حقه أو لا، فإذا حجب فالأمر واضح، أما إذا لم يحجب فهنا لنا حالتان، الحالة الأولى إما أن تكون التركة كلها تساوي قسمة القسمة، فهنا تأتي المساواة ولا إشكال، وهذا غالب المسائل، وإما أن تكون القسمة أقل من التركة فالتركة أكثر، هذه مسألة الرد، وستأتي، وإما أن تكون القسمة أكثر من التركة، وهذه مسألة الأول. فعند ذلك إما أن نقول نعطي بعض الورثة ونمنع الآخرين، وعند ذلك منعه يكون بدون دليل وهذا تحكم، وإما أن نقول نقسم المال على الجميع بحسب نسبهم، فكل واحد ينقص من ماله بقدر نسبته، فلا يقع الظلم على أحد، وهذا هو مسألة الأول وهي قول جمهور العلماء. ويقابله الرد، إذا بقي شيء من التركة نرده على الورثة، إن قلنا نعطيه لبيت المال فإنه سيهرس إلى الأجانب، فرده إلى الورثة أولى، فنعطيه إلى الورثة كل واحد بحسب مقداره. لكن وقع الخلاف، هل نرد على الزوجين أو لا؟ إذا مات الزوج هل يرد المال الباقي على الزوجة؟ وإذا مات الزوجة هل يرد المال الباقي على الزوج؟ خلاف بين العلماء، فبعض أهل العلم قال الزوج قد لا يكون قريبا للزوجة وهو الغالب فلا يرد عليه، فإن كان قريبا يرد بحسب القرابة، فعندهم هنا الرد علته القرابة والزوجية أو كون وارث وقريب. والآخرون قالوا لا يرد على الزوجين، وآخرين قالوا لا يرد على الزوجين، لأن علة الرد هي كون وارث وقريب، والذين قالوا يرد قالوا علة الرد هي كونه يلي. هذا في مسألة الرد. أما ذوي الأرحام فهو من مات وليس له وارث من الرجال أو النساء، يعني ليس له الأب فما فوق ولا أبناء فما فوق ولا إخوة بأنواعهم ولا أعمام بأنواعهم ولا أبناء العم بأنواعهم ولا زوجة ولا أم ولا جدة ولا بنات ولا أخوات ولا معتق ولا معتق، فهؤلاء مالهم لمن؟ إن قلنا لبيت المال سيصرف إلى الأجانب، لكن إن قلنا لذوي الأرحام فهم أقرب، والله جل وعلا قال في كتابه وأولو الأرحام بعضهم أولى من بعض في كتاب الله، فنعطيهم لذوي الأرحام. كيف نقسمهم على ذوي الأرحام؟ العلماء لهم في ذلك ثلاث طرق، وأقربها أن ننظر لصاحب الرحم بأي واسطة يصل إلى الميت، فمن يصل إلى الميت بالأب نعطيه حكم الأب مثل العمة، ومن يصل إلى الميت بالأخ نعطيه حكم الأخ كبنت الأخ، ومن يصل إلى الميت بالابن نعطيه حكم الابن، أو يصل إلى الميت بالبنت نعطيه حكم البنت كبنت البنت، بنت البنت كالبنت، ابن البنت كالبنت، وهكذا وهكذا. هذا في ذوي الأرحام ليس لهم قدر واضح، ولكن يعطون بحسب الواسطة التي توصلهم إلى الميت. أما باقي العصبة فإنهم مرتبون على النحو الثاني: البلوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم بنو الإخوة ثم العمومة ثم بنو العمومة. قال عز وجل: ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، والموالي من يليه من عصرته وهم الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم أبناء الإخوة ثم الأعمام ثم أبناء العم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فإن لم يبق من الفرائض شيء فلا يأخذ العصبة شيئا، وإن بقي من الفرائض شيء أخذ العصبة شيئا، وهذه العصبة ترتب تقدم البلوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم أبناء الأخوة ثم العمومة ثم أبناؤهم بحسب القوة. الشقيق يقدم على الأب وعلى الأم، وبحسب المرتبة فالأخ يقدم على ابن الأخ. أما إذا استووا فإنهم يشتركون، فإنهم ماذا؟ يشتركون. أما مسألة الأخت فأكثر مع بنت أو بنت ابن فتأخذ باقي الثلثين، تأخذ البنت نصف، فإن كانت معها أخت شقيقة أو لأب أو أخوات شقيقات أو لأب فإنهن يأخذن السدس تكملت الثلثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فتعطى هذه أولى من غيرها، ولأنه لم يرد في كتاب الله عز وجل ما يدل على إسقاط الأخت الشقيقة أو الأب. هذا باختصار ما يتعلق بمسائل الميراث، يعني يمكن أن تستشف قواعدها من هاتين الآيتين، أضف إلى آية آخر النساء وإلى حديث ما ألحق القضاء بأهلها. أما الجدة فتأخذ السدس بقضاء أبي بكر أخذا من عند النبي صلى الله عليه وسلم، لما شهد على ذلك المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة، لأن أبا بكر لم يعطي الجدة لما جاءته أول خلافته، ثم بعد عام جاءت جدة أخرى تطالب بميراثها، فشهد عنده المغيرة بن شعبة، قال هل لك من شاهد؟ فجاء محمد بن مسلمة فشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس. والجدة هي أم الأب محل اتفاق، وأيضا أم الأم، وما على بمحض الإناث أو بمحض الذكور، أم الأب وأم أبي الأب وأم أبي أبي الأب، أو أم الأم وأم أم الأم، وهكذا. فإن تخلل بينهما أنثى، بين ذكرين أنثى، لا تليد، فأم أبي الأم لا تدخل، أو أم أب أم الأب لا تليد، على خلاف أيضا بين أهل العلم. هذا في الحاصل أو في جملة بعض المسائل الميراث، وهو علم قائم بنفسه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قدمت المسائل هذه يعني تمهيلا، لأن الإنسان إذا تمر معنا في الرسالة القيروانية أو عنده مدرسة المتنة الوهابية فيكون له يعني إلمام الدنيا. يقول امرأة مصابة بصرع من الجن، فعند الوضوء تصرع، أو الصلاة تصرع، وعند سماع الأذان تصرع، وعند الجمعة تصرع، وعند سماع القرآن تصرع، فما حكمها وماذا تنصحها؟ أنصحها أولا بأن تتوكل على الله جل وعلا، وأن تتعلق بالله وتقوي صلتها بالله سبحانه وتعالى، وتتوجه إلى الله بخالص الدعاء والابتهال والتضرع في أن يشفيها ويرفع عنها ما بها. ونسأل الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك في العشر الأواخر، نسأله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يشفيها ويعم جميع مرضى المسلمين بالشفاء العاجل إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا أن تواصف الرقية، أن تواصف الرقية من غير طلب منها، وإنما أن يحضر لها أهلها من يرقيها، وتواصف ذلك الرقية بقراءة القرآن عليها والأذكار النبوية، ويقرأ عليها أيضا في الماء فتشرب منه وتغتسل كذلك، ويستعمل مع ذلك السدرة، وأيضا تستعين بعد الله جل وعلا أيضا يعني الاستشفاء بالعسل وبالحبة السوداء وبالحجامة أيضا وبسماع الذكر. وأما عند سماع الوضوء تصرع، فإذا وقع بها الصلاة صارت في حكم غير المكلف. إذا صارت في حال الصلاة فهي غير مكلفة، جاءت تتوضأ فصارت ماذا؟ في حال الصلاة، يعني غاب عقلها، فهي الآن غير مكلفة، فتوضع بجانب، توضع يعني لترتاح، ثم تقوم بعد ذلك تتوضأ، وهكذا. فإن خرج الوقت ولم تصح فهي غير مكلفة، فإن جاء وقت الثانية أيضا تقوم بتوضأ، فإن أمكن من أن تتوضأ في وقت الثانية جمعت الأولى مع الثانية، لأنهما تجمع الظهر والعصر، ومثل ذلك يقال في المغرب والعشاء والصبح في حالها. فإن صرعت في الصلاة رفع عن التكليف، وتبقى إلى أن يزول عنها ذلك، وتبقى إلى أن يزول عنها ذلك، وهكذا. نسأل الله جل وعلا أن يشفيها، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.